και έχει το μάργι. الحب أطنا كدي سايكي رواح رواح أولي حلادي فولي أرسيكي كدا اللي غاقت وضصحتي عندك انت اي مرزق منوي ارواح ارواح اولي احلى دفولي ولي كما صبر غي كدايا دي قلبي ارواح ارواح اولي احلى دفولي رسول اطفرغ الحب ارديق الخاطري هواكيك دو ماري ماني تكيدا يا صنفتي إس الهواكيك دو ماري ماني تكيدا يا صنفتي تبعديني خن تابعي ماني تكيدا يا صنفتي أكيدو رافي صيامي أرواح أرواح أولي إحنا دفولي ما فتلة الدولة بحنان وادي قرني ارواح ارواح اولي احلى دفولي مولا تسع ليسير همنحي هواكيك دو ماري ماني تكيدا يا صنفتي إس الهواكيك دو ماري ماني تكيدا يا صنفتي تبعديني خن تابعي ماني تكيدا يا صنفتي أكيدو رافي صيامي أرواح أرواح أولي إحنا دفولي يفقد الدولة تسع ليسير منك.